الحقيقي عن المعنى المستعمل فيه عند العقل وفي نفس الأمر، كقولك للبليد ليس بحمار، فهذه علامة لكون هذا اللفظ مجازا، وعدم صحة النفي علامة لكونه حقيقة. وضيد بقوله عند العقل وفي نفس الأمر ليندفع نحو ما أنت بإنسان لصحته لغة وعرفا عن الفاقد بعض الصفات الإنسانية. شو جلف؟ لا لا يا محمد، قالوا رحنا جاهز هاي شو صحة النفي عند العقل في نفس العقل؟ عند العقل قلنا لكم ليس حمار ما يقول، عند العقل قلنا لكم انه ادراك الحواس، تمام، وفي نفس الامر في الواقع، تمام، تقيد بالقول لاجل ليندفع نحو ما انت بانسان، فانه قد هذا الشخص انسان، تمام، نسميه انسان، وصح النفي وهو قالنا لست بانسان مع أن اللفظ حقيقة، اللفظ حقيقة، هنا قصدينا أن صحة نفي الحقيقة علامة المجاز، كيف جاء هنا وهو حقيقة؟ فهمتوا الحين؟ قال ما قيدنا بقولنا في نفس عند العقل وفي نفس الأمر إلا رجل ذي. لأنه ما هو عند العقل ولا في لا عند العقل ولا في نفس الأمر، هذا يراه إنسان عند العقل هو يستطيع ويسمعه إنه إنسان، ولا في نفس الوعد، وهو صحيح هذا الكلام لغة وعرفا، في نفس الأمر الواقع، في نفس الواقع هذا عاد حين ذاك أكمل أقول بس شخص إنسان عدل صديق أتذكر قيل يشكل هذا بالمجاز المستعمل في الجزء أو اللازم كالإنسان بمعنى الناطق أو الكاتب، فإنه لا يصح نفي الإنسان عن الناطق أو الكاتب مع أن الحقيقة لم توجد. لا تشرح. فلا يكون عدم صحة النفي علامة للحقيقة لوجوب اضطراد العلامة. الحين قالوا معنى علامة للمجاز. هذه العلامة أنه يصح أن ينفى ويكون هذا النفي صحيح. وجيد أن يكون النفي صحيحا عند العقل في الواقع، وقد شرحناها وش المراجب عند العقل في الواقع، تمام؟ قالها به استعمال الجزء في الكل، مثلا إنسان مدرج به الناطق مع أن الإنسان مكون من حيوان ناطق، تمام؟ إنسان قلنا هذا إنسان ما نشتي به لأنه ناطق، ما نشتي الإنسان حيوان ناطق، مهزنين مركب من الحقيقة، هذا استخدمنا لفظة إنسان أبيه تعني هذين الشيئين في الواقع في الجزء الذي هو ليش الناطق، سواء فاستخدام الكل وهو لفظة إنسان في الجزء وهو الناطق مجاز، وهذه العلامة لا تصح فيها وهو أنها إيش ينفى فيصح، لا يجوز أن تنفي الإنسان على الناطق، تقول الناطق ليس بإنسان، هذا ما به ناطق إلا وجوه، لأن الناطق إنسان، لأنه جزء ماهيته، ناطق الحاج، هذا الإشكال يعني أن العلامة هذه لم تطرد. لا يصح أن تنفي الإنسان عن الناطق نهائيا، لأن الناطق هو يساوي الإنسان، ولذا هو فصل ذي بيخرجه، يقول أن حيوان ناطق هو حيوان يشمله فوق غيره والناطق يخصه، هو قادر تنبي عنه وفصله وخاصية. نعم يعني إذا عندك كل إنسان يصلح يا أساس فرض ما بحث، لأن فرض المنطقيين وهم فلاسفة ما عندهم بحث يعني الأمور كلها أحد لا ملائكة ولا جن. أيوة هذا إنه منطقي سواء كل شيء لا عليهم ماذا أحب أن بخش بها يتحرم كل شيء سواء يعني أمثلة يا محمد احنا شدينا ان الفصل هو ما يقع في جوابه اي شيء هو وي باتقل الانسان قلت لك اي شيء هو وي باتقل كيف تنبي عنه على ناطق الإنسان إنسان ناطق يجي عليه وعليه فيه سواء ترى ما قد إيه الإشكال وإيه ما لكم بتجعدوا وشعروا في شيء ما هو إشكال لا هو الإشكال أنا أداري وين أشكال عليكم ما قد إيه الإشكال أجواب على الأرض عليه أو ما بس ناطق إلا حيوان بس هذا هذا ناطق أقول لك ليش قلنا أي شيء هو وش بجوز وين مالك بتقول لك شايف الحيوان ناطق ولا الناطق هو حيوان ناطق الناطق هو الإنسان والإنسان هو الناطق ولا أنجحتني أو الكاتب أي معنى حيوان كاتب يا حيوان ناطق كاتب إذا هدنا الجنس والخاصية ها ذاك الجزء ذا الملازم الإنسان لا هو لازم رياض جاي مني كالإنسان بمعنى الناطق أو الكاتب فإنه لا يصح نفي الإنسان عن الناطق أو الكاتب مع أن الحقيقة لم توجد هذه هي شتين أن الحقيقة هو حيوان ناطق ما وجد الكلام الكاتب وبس أجل أنت الله بلاجه محجب ما وجد في حقيقة سواء أبدر وجه النتيجة فلا يكون عدم صحة النفي علامة للحقيقة يعني ما سبر ينتفي هنا وعاد ما هو حقيقة بل هو مجاز ما سبر ينتفي وما هو حقيقة هذه قلنا أنها من علامات الحقيقة لوجوب اضطراد العلامة العلامة تضطرد ما حقيقة ما عدم النفي وهو مجاز عدم النفي وهذه حقيقة ها؟ هي بلا ما اقتنعك ما تراجل العلامة بتطرد ما عاد هذا ما عادها علامة دي خاصية ولا دي خاصية هذا الفرق بين الخاصية ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا العلامة إلا بي خاصة فيه وبي ضده لأن الحقيقة صحة عدم نفيها وده صحة نفيها مجال فيه وبي وقد يجاب بأن هذا الإشكال نشأ من اشتباه العارض والمعروض هذه أنت دارين بها فإن المعنى المجازي هو مفهوم الكاتب والناطق وشو مفهومين؟ فإن المعنى المجازي مفهوم الناطق المعنى يعني أدي نفهمه من هذه الكلمة. أنا بنفهم من وين؟ من كلمة كاتب ولا كلمة ناطق. تفهم منها شيء أو شخص ذو نطق ولا شيء أو شخص ذو كتابة. الله أبكر أن تسمع ذلك. ها؟ عند سماعها. ها؟ الله أبنفهم من ذلك العمش. ها؟ لا. إيه احتمال تفهم منها. لو بينهم تلازم مفهوم يجي قداني ولا تفهمه يجي قداني هو كان هذي جزاء أما مفهوم اللفظة من حيث فيه هو ذو كتابة ولا ذو ايش هذا هو المعنى المجازي غرض له بواسطة اللزوم ولا بواسطة الجزية الإنسانية للحين هبسر وشو الأصل في اللفظة كاتب يعني ذو كتابة سبب كونه ما بيجي إلا في الإنسان عرض لها الإنسانية من اللزوم سمع انجح كذلك ناطق هو أصله ذو نطق لكن بكونه جزء من ماهية الإنسان عرض له إنسان في مفهومه ولا مفهومه هو شيء ذو نطق والإنسان كذلك فهمتوا الإنسان بمعنى الناطق فيصح نفيه أي مفهوم الإنسان عنهما أي عن ويش الناطق الكاتب لأن ما هو العارض بالنسبة لهما وإن كان لا يصح نفيه عن معروضهما وهو ما صدق عليه من الأفراد لأنه إنسان يا عباد الله على حد مع كلام وين هو عبد الله هذا تمام من كونه ما يطلق هذا الا على هذا لا يطلق إلا على الإنسان. ليش؟ ليش؟ لأنه جزء منه. هو من جهة يساوي إنسان. إجازنا هو إيش إطلاق عليه؟ حقيقة كلها. حقيقة. سواء. إنسان هو يساوي من جهة نطق ويساوي من جهة إنسان، لكن جهة هو يساوي لأنه هو. جهة لأنه مية ثانية. ضيّع لأنه قال وش أبوك شيخ قال ما أدلك يقول لنا طبعا ما جاء إنسان جزء منه إلا أنه إيش إلا أنه إيش جزء منه لا جزء من إنسان العلّى لأنه جزء منه كونه كونه إنسان لأنه جزء هو عار لهذا. لا هذا إنسان عنده جزء منه. دمه ورجع. الله يشرح. هو عار لهذا. وين العقل عرض للإنسان؟ لحظة هذا من عشان. لا تك مع مفهومين. لا تك مع مفهومين. مفهوم عرض ومفهوم حقيقي. المفهوم مفهوم غيظ ونطق. والذي عرض له كان ايش جزء منه كان انسان لانه جزء من الناطق لان الناطق جزء من الانسان عرض الانسان للناطق انسان عرض للاش ما احنا جزء فهم عندنا مفهوم انسان هذي بالنفهم هذي بالنفهم ان الناطق هو اللي عرض الانسان ما بنفهم الانسان هذي عرض الناطق يا سيدنا الانسان ايوه يدبر هذا فهم هذا لكن من جهة أخرى نظرنا فإذا ناطق جزء من حقيقة الإنسان. يقول أنا حيا ناطق. مع سبر الله الإنسان. لكن هذا مبلع عرب. جعله من شدة الطريق. أنا معنا ناطق الصدقي. له ليش؟ الشيء ما هو من جهة. ما بالشيء من جهة. نبطل كونه إنسان منين عرض قال من كونه إيش جزء ما هي كما أن كاتب عرضت عرض كاتب معناها ذو كتابة فيها أوضح في كاتب كاتب يساوي لا هذا مساوي للسمانة عرض له من أنه لازم للإنسان عرض له إنسان لأنه لازم حينه لازم له معاني لكن معنى عارض له سبب معاني كاتب إنسان نعم سبب الملازمة هذه بيت لكن معنى هذه هو معنى مساوي هو ذو كتابة أما إنسان مبلع عرض له من جهة ليش من جهة الملازمة لما كان التلازم بين الكاتب والإنسان لما كان التلازم بين الحبشي والأسود ولا أسود جاءه معنى جزو سواد بده من أمريكا بده من الحبشة لكن لما كان بالتلازم بين السواد والحبشي داود واف، لكن هذا عارض كونه حبشي. لو قلت انت زوجي فانا من افريقي مثلا، هذا دي بالنسبه له طوالي كونه افريقي ما هو لا عارض له ولا اصلا شخص له سواد هكذا. رجوع وانت عارض وانت عارض مجرد المعارض المعروف. أيوة أيوة. المعارض الإنسان والمعروض الإنسان. أيوة مجرد المعارض الحين المعروف. الحاجة المعنى المجازي وهو مفهوم الكاتب. سواء. شو له كتابة؟ ايوه ما سبر ما سبر ينتفي كاتب كاتب تروها معناها المساوي لها حقيقه هو ذو كتابه اطلاقها على الانسان ما هي الا مجاز. ليش؟ لانه لا لازم له سواء. واطلاق اللازم على المزيوم ما هو الا ايش؟ مجاز. ما هو مجاز. واطلاق الكل على الجزء ما هو الا مجاز. هل كل انسان حيوان ناطق واطلقناه على ناطق؟ حيوان ناطق هو جزئين، حيوان ناطق جزئين وهو كل ولا؟ واطلقناه على ايش؟ على جزء منه هو الناطق قلنا انسان. هذا مجاز. هذا مجاز. ها؟ ورجع قلنا قلنا الناطق ليس بإنسان. وهذا هذا لا يصح. سواء قالها ما صح لأنه ما بلا لأنه من شك عارض له. وهو التباس العارض بالمعروف. فلو قلنا إن يعني الناطق يصح أن ننفي عنها الإنسانية من حيث كونه دونك. هذا هو يصح. الاعتبار الأول الذي هو حقيقته. لو قلنا الناطق ليس بإنسان. البعض ناطق البعض ناطق. سواء الدونك الدونك مثلا قلنا للراجي. الراجي ما هو ينطق. على فرض أن النطق هو الكلام ها؟ إلا الكمبيوتر هو العقل. قلنا الكمبيوتر مثلا بيعقل الأشياء ها؟ ولا الملائكة قلنا ليس بإنسان. سواء إذا نظرنا إلى كونه معناه دون نطق هذا صحيح. هذا جواب يصبر ينتفي. هنا بالله قصده بيخلطوا بين العارض والمعروض. حين جي من فيه بيرجع وصل العارض. وحين ايوه وحين جي نثبته يعتبروا ذاك الأول. فلو خلوه على دون نطق إنه يصبر وينتفي وجعاد على مثل ما هو ايش. لا هو حقيقة هذا ممنوع. الممنوع كسب عرضي. لا لا ما يجي. لا لا ضيع عندك الأعلى والحقيقة. لا الأعلى. ما من سبر تقول ليس بإنسان. مع أن إطلاقه مع أن إطلاقه على إنسان. اطلاق على انسان ما هو الا مجاز ما هو حقيقه. والمفروض اذا هو مجاز المفروض اذا هو مجاز ان احنا نصح من في المجاز عن الحقيقه نقول هذا ليس بانسان. ايه ايه ننفي عنه. قال ما هو سابر لانهم بيتغالطوا. اصله معناها الحقيقي اجي ما هو سابر نفي عنه وكونه ذو نطق. أما كونه جاء للإنسان ما بلا عرض من جهة أخرى وهو كونه جزء حقيقته. مثلا لو فرضنا على أساس ما هو ما بلا جزء ماهيته. أنا مفروض أن بها ناطق غيره. ونصح ونصح. باعتبار معنى ناطق. باعتبار معنى ناطق بايش بنم فيه. يعني نقول ليش بإنسان ذو نطق ليش؟ لا ما إنسان هو حيوان ناطق، ما هو ما بلا مكتوبة. لكن حين قال أنا بعتباره، لا بعتباره على الأفراد، ما هو فاعل. قال وإن كان لا يصح نفيه عن معروضهما وهو ما صدق عليه من الأفراد، لأن احنا بنرجع ننظر وش صدق عليه كاتب وناطق. أنا برجع ننظر وش صدقوا عليه. أو جاهم ها برجع نلتبس على نبذية الأفراد. وين ما نعتبر الحين بعتباره؟ ها؟ وين ما نعتبر الحين فيه؟ عن ندري ننظر الى ذو نطق من دون تركبه على انسان او غير غير افراد. ايه من دون تنظر وش متركب عليه شيء ذو نطق هذا وبايش بركندي. لا انظر الى ايه ولا تنظر الى الافراد اللي باصدق عليها. ما تخلي معنا الناطق على الانسان ولا مجال كيف المعنى الممنوع الذي لا يصح ما ذو نصب تبرلي. نادرة الشو دي ناسب الله كمان. الناطق قال لا يصح نفيعا الإنسان عن الناطق. وقلنا ما ذو نصب هو يصبر. هاف جواب عليه. جواب عليه قال إنه بايشبر نفيه ما بالله عيسى بس عليه ما العارض بل معروض لما ما قالوا ما يصبر. وجد انتباه في المنع وشي. ودى الحين ودى الحين. وصاب الله المغاوي. يعني ذاك المجبر كله ولا فادك حاجة. لا فادك لكن هذا الممنوع. انك تسألني لأنك تسأل معنا كان ذاك الكلام اللي ناقص منه ولا كلمة. المعروض هو السبب. العارض هو المعروض بالسبب لك. المعروض أما العارض ما سبب. كان إنسان عارض ناطق ما سبب لك. أيوه ليش ماله؟ وش ماله ما سبب يعني وش ماله؟ ليش ما رضي؟ قوانين حقة أمراخة وش؟ الإنسان ما رضي دفع عنا. ما يصح نفي حال ناطق. ما حنا فيه كنت أنت ما سبب لك العارض وش ماله؟ العارض قال هذا ما يصح لأنه عارض. دريت أنت الإنسان عارض ناطق؟ أيوه قال لا يصح لأنه عارض. قال لا يصح لأنه عارض. لأنه كان عارض الناطق. ما دريت وش؟ ما يصح فيه. ها؟ ما يصح فيه لأنه عارض. ما قصده هذا قصده انه ممكن حل الاشكال هذا بان يقال انهم انما منعوه في هذا وقالوا ما عاد اضطرد النفي ان كل نفي حقيقة ما عاد اضطرد لاجل اشتباه العارض بالمعروف سواء قالوا لاجل اشتباه العارض بالمعروف هذه ما حق عليهم لو دروا وين العارض وين المعروف انه يصبر النفي ويشبر عدم النفي للحقيقة ويجو عاد السيابر مثل باقي الأمور وتضطرج ما صح النفي سواء كون حمار عن البلي مثل ما تنفي الحمار عن البلي اياك واعترض عليه بأن العلم بهائد صحة النفي يتوقف هذا اعتراض جديد على هذه العلامة اعتراض غير الاعتراض الأول على هذه العلامة نعم لا تنسى التوقيع.